حملت وكالة الصحة السورية يوم السادس من هذا الشهر في موقعها الإنترنتي مقالة بعنوان بمناسبة ذكرى 52 لشروع القائد كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، تضاف كوريا على خطها وتواصل سيرها على طريق التقدم والتطور. ذكرت المقالة أن القائد كيم جونغ إيل قاد حزب الأمل الكوري بحكمة منذ الفترة الأولى من شروعه بالأعمال في اللجنة المركزية للحزب حتى يتمسك بفكرة جوتسي المتمثلة في أن أصحاب الثورة والبناء هم جماهير الشعب وأنهم هم أيضا القوة المحركة في الثورة والبناء كفكرة هادية ثابتة له.